ولم يترك القرآن أو السنة المطهرة المقام هكذا بدون توضيح وتبيين ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. ولذلك لما يجي الامر لا يؤخذ على ظاهره واضح جدا للكافة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن رب العزة جل وعلا: عبدي مرضت فلم تعدني. يقول: وكيف لو لم يثبت نجاش النص مرضت ان اثبت المرض الى الله؟ لا، بل قال ايه: يا رب كيف اعوذك وانت رب العالمين؟ قال: لقد مرض عبدي فلان. يبقى اللي مرض مين؟ العبد. الحديث واضح اهو، قرينه قطعيه في نفس القياس علشان ما تفهمش الموضوع غلط. انا علمت انك لو عدت لوجدتني عنده، مش كده ولا لا؟ واضح الكلام ولا لا؟ يبقى هنا عندي الحديث فيه القرينه القطعيه التي جعلتني اخرج عن الظاهر. اين هذا في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى؟ اين هذا في قوله: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء؟ واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى قضيه المجاز القول بها في اسماء الله وفي صفات الله وفي القضايا الغيبيه، صفات الملائكه وصفات الجنه والنار، هذه مخلوقات، ومع ذلك لا نقول فيها بالمجاز. لماذا؟ لان فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، واوتوا به متشابها، مش كده؟ يبقى كيف اقول انا انتقل لانني لا اعقل المعنى فانتقل من الحقيقي الى المجازي؟ طب وانا كنت عقلت هذا العالم علشان استطيع ان اتدخل بعقلي اي عقل من هذا؟ والعقل عقل جاء من العقال الذي يقف بك عند حدك وعند معلوماتك وعند قدرك. فان يتكلم الانسان في عالم الغيب كيف؟ ولذلك هذه النصوص التي جاءت من عند خالق السماوات والارض وعالم الغيب والشهاده، فلا يجوز التجرؤ ولا التهجم على كلام الله او كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وناخذ هذه النصوص على ظاهرها. واضح الكلام؟ طبعا الكلام في المجاز يطول، يعني انا بحاول اختصر لكم الايه؟ الامر بمشيئه الله تعالى. قال: ففي قولي وما كان الله ليضيع ايمانكم حملوها على المجاز. هذا خطا كبير جدا. ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: الايمان 60 شعبة. وفي روايه: 70. فقد قدحوا فيه، يبقى القدح في الحديث لكن التاويل للقران، يبقى كلام الشيخ فموقف القدح والتاويل. يبقى بالنسبه الايات فيها تاويل لكن القدح فين؟ فقال: فموقف القدح والتاويل كقوله تعالى. خدوا بالكم الاسلوب ده اسلوب بلاغي اسمه اللف والنشر، اسمه اللف والنشر. قال ايه؟ فموقف القدح والتاويل، مش كده؟ لف لما هيجي ينشر هيبقى الكلام ايه؟ عكس الترتيب. فيقول كقوله تعالى: وما كان الله ليضيع ايمانكم فحملوها على المجاز. دي تفسير للايه؟ للتاويل اللي هو في الاخر. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى على عكس اللف نشر، يعني بدا يشرح ويفصل، على عكس اللف. اللف اللي هو كان اجمالي. واخدين بالكم؟ فقال كقوله تعالى: وما كان الله ليضيع ايمانكم في سوره البقره فحملوها على المجاز. ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: الايمان 60 شعبة. وفي روايه: 70. فقد قدحوا فيه بانه مخالف للكتاب وبغفله الراوي. قدحوا فيه بايه؟ بقادحين. نعم، الاول مخالفه طول القران، والثاني بغفله الراوي حيث تردد بين 60 و70 فشهد بغفله نفسه. وهذا في كتاب تفصيله الادله للنسخ. والجواب عن تلك التأويلات: أولا، حملهم قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم على المجاز، الجواب عنه ما يأتي. الأصل في كتاب الله تعالى الحقيقة، والمجاز يحتاج إلى دليل. هذا إن سلمنا بوجود المجاز في القرآن، كده ولا لأ؟ هذا إن سلمنا، لأنك لما تيجي تناظر، اعتبر ان قول هذا، ان هذا الذي يعني اذا جه ليس هناك مجاز في القران، هذه ليست مسلمه عند الخصم، مش خصمك لا يسلم بعدم مجاز وجود المجاز. بتقول له ايه؟ هذا كلامك خطا لانه لا يوجد مجاز في القران. يقول لك اثبت فننتقل الى قضية اخرى. وهو يقول الاصل انتم تقولون بالمجاز، نعم الاصل في كتاب الله تعالى الحقيقة نعم، والمجاز يحتاج الى دليل. يبقى انت هنا تحيل على قاعدة متفق عليها بينك وبينه صح، هل ان المجاز واقع في القرآن الكريم؟ هل اي انسان يدعي وجود، هل اي انسان حينما يدعي حمل آية معينة على المجاز يسلم له ولا لابد من أدلة؟ لأن الأصل الحقيقة الأصل يعني لما يجي قول الله تبارك وتعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، هذه الآية صلي لازم أقوم على الأصل، الأصل اللي هو إيه؟ الصلاة في الركوع والسجود. لكن لما أرجع من السياق وأرجع إلى سبب النزول وأرجع إلى تطبيقها اكتشف ان المقصود صلي عليهم بمعنى ايه؟ الدعاء. يبقى انا هنا انتقلت من الحق مش مجازا، من الحقيقه الشرعيه الى الحقيقه اللغويه، لان كلمه الصلاه اصل اللغه الدعاء، لكن القران اعطاها حقيقه شرعيه. واخدين بالكم ان ده عندي حقيقه شرعيه وحقيقه لغويه وحقيقه ايه؟ عرفيه، مش كده ولا لا؟ حقيقه عرفيه. يعني مثلا لما ربنا عز وجل يقول عن الاسماك يقول عنها في القران الكريم لحما طريا، لو جاء انسان دلوقتي وحلف الا ياكل لحما فاكل سمكا اقول له حلفت اليمين اعمل العرف؟ شفت الفقه ده؟ ولذلك الفتوى تتغير بتغير الايه؟ الاذنان، مش الحكم الشرعي. لا تسمعوا للدجاجله الذين يريدون ان يغيروا الاحكام، الاحكام لا تغير الا بالنفخ، والنفخ غير واقع بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، النفخ ده تشريع مش كده ولا لا؟ لكن الذين يريدون ان يكفروا الحكام بغير ما انزل الله يريدون هم ان يقولوا بنفس الشريعه، ولا يعرفون انهم قد يحكمون على انفسهم وهم بهذا، ولكن القضيه عن نسال الله السلامه. المهم القضيه عندي حكم حقيقة شرعية وحقيقة لغوية وحقيقة عرفية، يجي الرأب لنا هذا كلام البشر ليس كلاما لله، الراجل حلف ألا يأكل إيه؟ لحم فأكل سمكا، أقول له الحقيقة اللغوية عندي إن السمك إيه؟ لحم، والقرآن قال لحما طريا، يقول لك لا حسب الراجل على إيه؟ على عرفه. ولذلك الفقهاء لما يقولون المكروه أدنى من الحرام، لو حاسبته بالحقيقة الشرعية اللي موجودة في القرآن الكريم كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، مش كده ولا لا؟ وقرأ إليكم الكفر والفسوق والعصيان. يبقى عند أولئك يقولون لا مشاحة في إيه؟ في الاصطلاح. فهنا يقول الأصل في كتاب الله تعالى الحقيقة، والمجاز يحتاج إلى دليل. واضح الكلام؟ اثنين، يبقى أولا بنطلبكم بالدليل. اثنين، اما الحقيقة عند القائل يعني بقى لما قال وما كان الله ليضيع ايمانكم، الاصل في القرآن الحقيقة، يبقى يضيع ايمانكم الصلاة ايه؟ ايمان. عايز تقول لا ده مجاز، اقول لك قل هاتوا برهانكم ان كنتم ايه؟ صادقين. اثنين، اما الحقيقة عند القائلين بالمجاز هي اللفظ الذي يدل باطلاقه بلا قرينه، الحقيقه عند الذين يقولون بالمجاز عندهم حقيقه ومجاز، حقيقه عكس المجاز. الحقيقه اللفظ الذي يدل باطلاقه بلا قرينه، ساعه ما يطلق افهم معناه. الماء، الماء يبقى الماء اللي بينزل من السماء والماء اللي في العيون، واخد بالك؟ لكن لما يقول انما الماء من الماء، محتاج قرينه هنا بقى عشان افهم ايه المقصود بكلمه انما الماء من الماء، مش كده ولا لا؟ انما الماء اللي هو الاغتسال من الماء اللي هو النزول الانزال المني، مش كده ولا لا؟ يبقى كلمه الماء لما تطلق لا يفهم منها الا الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي. طيب قال ان الحقيقه عند القائلين بالمجاز هي اللفظ الذي يدل باطلاقه بلا قرينه، مانيش محتاج قرينه عشان افسر الكلمه. اعرف ان هذه طبعا بشوف الكلمه في السياق وهكذا عشان اعرف معناها، لان الكلمه قد تكون مضمنه معنى اخر للحوق حرف جر بها ولا شكل ذلك، كل ده من الحقيقه برضه. واخدين بالكم ولا لا؟ قال والمجاز انما يدل بقرينه، لازم قرينه. لما اقول رايت هكذا يبقى انا شفت مين؟ الاسد اللي في جنينه الحيوانات. لكن لما اجي لا اجيب قرائن على ان رايت اسدا يقولوا ده شايف طايع في المعركه، يبقى انا شفت يا رجل ايه شجاع بطل مش كده ولا لا؟ يبقى اقصد هنا الاسد اللي هو الحيوان ولا اقصد الاسد اللي هو الايه الرجل الشجاع البطل؟ ها مش كده ولا لا؟ نعم. اقول والمجاز انما يدل بقرينه. وقد تبين ان لفظ الايمان حيث اطلق في الكتاب والسنه دخلت في اعمالنا المعروف قال اقيموا الصلاه. الحقيقه الشرعيه عند ايه الصلاه مش كده ولا لا؟ مش محتاج قرينه. لكن لما هو صلي عليهم نحتاج قرينه عشان انقلها الى ايه؟ لان ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقوم على قبره. يبقى دخلت فيها صلاه الجنازه مش كده ولا لا؟ صلاه الجنازه. لكن وصلي عليهم مش المقصود هنا الا الدعاء. تمام. قال وقد تبين ان لفظ الايمان حيث اطلق في الكتاب والسنه دخلت فيه الاعمال. ده الاصل عندي في القران والسنه. وانما يدعى خروجها منه عند التقييد. يدعى خروج وخروج الاعمال من الايمان عند التقييد. زي ما يقول ايه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات. يبقى عرفت ان الايمان المقصود بالايه القلوب وعمل الصالحات بالجوارح. الايمان في حديث جبريل والاسلام. اما يفرزك نقول اذا اجتمع اتفرق واذا اتفرق اجتمع. وانما يدعى خروجها يعني خروج الاعمال منه عند التقييد. وهذا يدل على ان الحقيقة قوله الايمان بضع وسبعون شعبة. اذا هنا في قوله بضع وسبعون شعبة هذا لا يخالف القرآن بل وافق القرآن صح. اما قريب بقى القطع في سند الحديث ما هنتكلم فيها. ثلاثة ان المجاز ثبت انه اصطلاح حادث فلم يتكلم به العرب ولا الصحابة ولا الائمة. واول من نقل عنه كلمة المجاز الامام احمد بن حنبل. ومع ذلك شيخ الاسلام له تفسير لهذه الكلمه بانه لا يعني بها الايه المجاز عند البلاغيين او علماء البيان. واخدين بالكم؟ نعم. انا الان لا يعني الهدف مش اطاله النفس في قضيه المجاز وانما احيلكم على المطولات. قال فلم يتكلم به العرب ولا الصحابه ولا الائمه. فهو شبيه بمصطلحات النحو. يبقى مصطلح هنقول طالما ما اتكلمش به العرب ولا الصحابه ولا الائمه مش معناه انه حرام ولا بدعه لانه من الممكن ان يكون مصطلح مش كده ولا لا؟ طب ما هو الصحابه ما تكلموش بمصطلحات النحو ومع ذلك بنتعلمها وبنعمل ده ولا لا؟ قال فهو شبيه بمصطلحات النحو ولكن النحو جاء اصطلاحا مستقيما وليس فيه مفسده. اما المجاز فهو اصطلاح غير مستقيم وفيه مفاسد عقليه وشرعية ولغوية. أما المفسدة العقلية فهي عدم تمييزه تمييزا ظاهرا صحيحا. أما الشرعية ففيها مفاسد يوجب الشرع إزالتها ألا وهي تحريف كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن حقيقته وحمل الألفاظ على معان ورد النهي عن حملها عليها وأنها كذلك من ضمن المفاسد يصح نفيها لأن المجاز يقولون يصح نفيه. وكلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أرفع من ذلك. وأنه من المفاسد كلام غير حقيقي والله عز وجل كلامه حق وعدل وصدق. ولذلك الصابئة قالوا من القرآن الكريم كله مجاز. يعني إيه مجاز؟ يعني كلام محمد صلى الله عليه وسلم وإنما ينسب إلى الله عن طريق المجاز. شفتوا المفاسد الشرعيه اللي هتترتب على القول بالمجاز. ولذلك وقف بعض علماء اهل السنه والجماعه وقفه شديده في وجه من قال بالمجاز. اما من قال بالمجاز في ضوء شروط معينه كما قلنا وده كلام الامام ابن قدامه وغيره وهناك علماء من اهل السنه يقولون بوقوع المجاز ولكنهم لا يقولون بهذه الايه المفاسد ولا يقولون به في العقيده ولا يقولون به في الاسماء ولا في الصفات ولا في الامور الغيبيه. يعني لو طبقنا الشروط تماما لكن اهل الاهواء يستغلونه. ولذلك وقف له ابن تيميه بالمرصاد لان الرافضه عندنا ياتون على قول الله تعالى ان الله يأمركم ان تذبحوا بكره يقولون عائشه الجبت والطاغوت يقولون ابو بكر وعمر. هذا كذب والعياذ بالله كذب على الله وتحريف تحريف لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا كفر والعياذ بالله. فان ياتي ابن عربي النكره مثلا ويستدل بايات القران الكريم على اشياء والعياذ بالله تؤدي الى ان

خشي عليهم اخوانهم وقالوا هؤلاء الذين كانوا يصلون للقبلة الاولى. فنزل قول الله تعالى وما كان الله ليضيع ايمانكم يعني صلاتكم. تمام. فسيأتي تفسير الامام الطبري لهذه الاية الكريمة نقلا عن المؤلف. يقول ان ما الاول ان ما يدل عليه هذا الحديث من تسمية الاعمال ايمانا فاين في القرآن نفي اسم الايمان عن شرائع الاسلام الواردة فيه؟ بل القرآن سمى بعض الاعمال ايمانا كما في قوله تعالى وما كان الله ليضيع ايمانكم اي صلاتكم. فالحديث موافق للقرآن لا مخالف. يوافق ولا يخالف؟ ما القرآن بيقول انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم ايات زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة. فكل ده ايمان في القرآن مش كده ولا لا؟ يبقى الحديث ما خرج عن القرآن بل توافق مع القرآن الكريم. فالحديث موافق للقرآن لا مخالف. ولا تأتي السنة بما يخالف القرآن البتة. اوعى تظن ان السنة ممكن تخالف القرآن الكريم. ولو جالك واحد وقال لك لو السنة تعارضت مع القرآن الكريم ناخد بايه؟ وانا كان مرة واحد يعني كنا مبتلين باصحاب البدع. واحد جه مرة وقف الناس وجاب عدد كبير من الناس وجاب في وسط العوام وقال لهم الراجل ده بيقول اذا تعارض القرآن مع السنة ناخد بالسنة ونترك القرآن. فانتم ما قولكم لو تعارض القرآن مع السنة ناخد بيه؟ انا بالقرآن ده مظاهرة بقى. فكبير هؤلاء الناس كالراجل يعني عاقل قال لي انت بتقول له يا عم الحاج ازاي تتصور ان السنة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم تتعارض مع القرآن الكريم نزل عليه القرآن؟ قال لي صحيح. ثم التفت الى الاخر قال له انت هتعيش طول عمرك كده يعني مجنون انت؟ لانه كان يعني رجل يعني مشتهر بهذا الامر يعني لانه يعمل يثير فتن. الكلام ده من زمان من حوالي 25 سنة والله كنا صغيرين. المهم ان مسألة اما يجي حد يقول لك لو تعارض في السنة مع القرآن ترد عليه وتقول له وهل تتعارض السنة مع القرآن؟ التعارض ده موجود في عقل مين؟ في عقلك انت البعيد مش في القرآن. لانك في المشكلة اذا سمع احدكم النداء والاناء في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. هو اعتبر ان هذا الحديث مخالف لقول الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الابيض. فعايز يرد الحديث لانه خالف الايه؟ القرآن. ما عليها. فانت لو في حد جاي يقول لك مرة لو تعارضت السنة مع القرآن تقول له ايه؟ ده انا اللي ممكن اتعارض مع القرآن لجهلي. لكن المصطفى عليه الصلاة والسلام هيخالف القرآن؟ ده هو كما قالت السيدة عائشة كان خلقه القرآن. هو كان تفسيرا عمليا للقرآن. ربنا قال هذا في القرآن الكريم. أين هذا في القرآن الكريم؟ في سورة الطلاق. قد أنزلنا إليكم ذكرا رسولا. اعرف رسولا. ذكرا دي مفعول به. طب اعرف رسولا ها؟ بدل أو عقد بيان. مش كده ولا لا؟ يعني كأن الرسول هو الذكر والذكر هو الرسول. مع ان الذكر القرآن كلام ربنا والرسول مخلوق. لكن ما معنى هذا الكلام؟ ان الرسول ايه؟ تطبيق عملي للقرآن الكريم. صح. هو التطبيق العملي للقرآن ذكرا رسولا. يتلو عليكم اياته. مش كده ولا لا؟ فهنا يقول قال ابن القيم رحمه الله السنة مع القرآن على ثلاثة اوجه. احدها أن تكون موافقة له من كل وجه. حديث موافق للقرآن من كل وجه. طب إيه فائدته؟ نور على نور. فيكون توارد القرآن والسنة على الحكم واحدا من باب توارد الأدلة وتضافرها. الأدلة متضافرة. واخدين بالكم ولا لا؟ ثانيا أن يكون بيانا لما أريد من القرآن وتفسيرا له. بيان للقرآن وتفسيرا له. يبقى بيفصل القرآن. وهو النبي صلى الله عليه وسلم ربنا قال قال الله تبارك وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ وأنزلنا إليك الذكر ها لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. لتبين للناس ما نزل ولعلهم المجتهدون بقى يتفكرون. مش كده؟ أن تكون بيانا لما أريد من القرآن وتفسيرا له. ثالثها أن تكون موجبة لحكم سكت عن إيجابه أو محرمة لما سكت عن تحريمه. ولا تخرج البت عن هذه الاقسام فلا تعارض القرآن بوجه الله. الامام الشافعي وانقل هذا الامر ويتبناه الشاطبي في الموافقات ان السنة على قسمين، التالت ده مش موجود. واي شيء وجدته اضافة من السنة للقرآن هو موجود في طيب القرآن وانت لم تفهمه. الرسول لم يأتي بجديد، ولكن هو استخرج هذا باعلام الله اياه من عمومات القرآن ومن اطلاقاته واستنباطات دقيقة انت لا تصل اليها. يبقى اما ان يكون موافق من كل وجه يبقى من باب التوارد، او يكون بيان وتفسير ليس الا. وده كلام الامام مين؟ الشافعي رحمه الله. والامام الشاطبي له قول في هذا، لكن القول المشهور واللي عليه عامة الناس كلام الامام ابن القيم اللي هو ان السنة ده، لان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ صراحة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ألفين قلتين احدكم ما متكئا على اريكته يأتي الامر مما امرت به او النهي مما نهيت عنه فيقول ما وجدتم من كتاب الله عليكم بكتاب الله، فما وجدتم فيه من حلال فاحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموا، الا واني اوتيت القرآن ومثله معه، الا واني اوتيت القرآن ومثله معه. هذا الحديث ربما كان نصا في الجزء الثالث الذي ذكره هنا من الامام ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه النفيس اعلام الموقعين او اعلام الموقعين عن رب العالمين. الثاني ان هذا الحديث، خذوا بالكم اللي هو حديث ايه، 69 او 70، ان هذا الحديث متفق عليه مخرج في الصحيحين، والاحاديث التي في الصحيحين قطعية الثبوت. خذوا بالكم الاحاديث التي في الصحيحين قطعية الثبوت. طبعا هذا الكلام هو القول المختار عند ائمة المحققين من الاصوليين وعلماء الحديث، ان احاديث الصحيحين قطعية الايه، الثبوت، وان كانت احاديث ايه، احاد، لانها وجدت معها قرينة اللي هي قرينة ايه، اجماع الامة، تقبل الامة لما في الصحيحين بالقبول. والاحاديث التي في الصحيحين قطعية الثبوت تفيد العلم القطعية باتفاق ائمة الاسلام واعتراف بعض الحنفية، يعني بعض الاحناف من مرجئة الفقهاء يقولون ان الصحيحين او احاديث الصحيحين قطعية الثبوت. قال فمن استجرأ الطعن في حديث هو في الصحيحين هو لا يؤذي الا نفسه. خذوا بالكم احفظوا هذا الكلام، من استجرأ الطعن في حديث هو في الصحيحين فهو لا يؤذي الا نفسه، فلا ينبغي لمسلم ان يطعن في الثقات او يسيء الظن بهم. قال الشيخ ولي الله الدهلوي إمام الحنفية في عصر في كتاب حجة الله البالغة، قال أما الصحيحان فقد اتفق المحدثون على أن جميع ما فيهما من المتصل المرفوع صحيح بالقطع، فإنهما متواتران إلى مصنفيهما اللي هم مين؟ الإمام البخاري ومسلم، يعني المؤلفين، وأن كل من يهون أمرهما متبع غير سبيل المؤمنين، فإن الشيخين لا يذكران إلا حديثا قد تناظر فيه مشايخهما وأجمعوا على القول به والتصحيح له. واضح. ثم إننا الأذان تفضل. ثم يقول ثم إننا لا نسلم أن هذا الاختلاف في العدد يوجب الاضطراب في الحديث، هل الاختلاف في قوله 69 أو 70 هل هذا يوجب الاضطراب في الحديث؟ هذه مسألة يعني يتكلم فيها أئمة الحديث، فهل النسفي من هؤلاء الأئمة؟ خذوا بالكم يعني هذا الأمر يرجع فيه إلى من؟ إلى أهل الاختصاص، الى اهل الاختصاص. ثم اننا لا نسلم ان هذا الاختلاف في العدد يوجب الاضطراب في الحديث،